نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. يا من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبإمكانيات أصحابه خبير عليم. قبلت من أبي بكر ماله كله، ومن عمر نصفه، ومن سعد ثلثه. أمرت أسامة على الأمراء، ورددت أبا ذر إلى قومه ليدعوهم إلى الله، وجعلت أنسا الصبي موضع سر النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يرى بنور الله، فكان يرى في أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ما وهبهم الله، فكان يستثمره، فكان يدير تلك العطايا الإلهية فيهم، أي يرى إمكانياتهم، يرى أعطيات الله لهم عز وجل ويديرها بحكمة وحنكة عليه الصلاة والسلام. كانت رؤيته لإمكانياتهم في أفرادهم أو في جماعاتهم، فعندما أرسلهم إلى الحبشة مهاجرين فراراً من عذاب قريش ومن تضييق الكفار عليهم في مكة، كان ذلك صلى الله عليه وآله وسلم منه ثقة في إمكانياتهم، وأنهم يحسنون التصرف ويحسنون الصنع هناك. وكلنا يعرف تلك الواقعة الشهيرة التي جاء من أجلها سيدنا عمرو بن العاص أيام كان على الشرك والكفر، ليؤلب ملك الحبشة على المسلمين المهاجرين عنده، وأن يسلمهم له ليعود بهم إلى مكة. وتلك كانت مناظرة شهيرة، وكانت واقعة عظيمة بين الصحابة وبين عمرو بن العاص عند ملك الحبشة. تلك كانت حسن إدارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثقة في إمكانيات أصحابه عندما أطلقهم وأرسلهم إلى ملك الحبشة. أيضا عندما أطلق أصحابه إلى بني قريظة وأرسلهم في مهمة، ثم قال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فإنه لم يقل لهم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، وإذا اختلفتم فعليكم أن تفعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، بل وثق في إمكانياتهم، وعندما اختلفوا فعل كل منهم ما أراد، وفعل كل منهم ما يرى من الحق والصواب. وعندما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوب كلا الفريقين، فهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم إطلاق لإمكانياتهم ولقدراتهم وعدم تقييد لهم. تربية الرجال لا تكون إلا من سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جهة رؤية وإدارة الإمكانيات في الجماعات. أما رؤية الإمكانيات وإدارتها واستثمارها في أصحابه في الأفراد فإنها أيضا كثيرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل أحدهم وهو يثق فيما سيؤدي إذا أرسله إلى ذلك المكان، منهم سيدنا معاذ عندما أرسله إلى اليمن فقال كيف تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله، وهو ما عرف بعد ذلك في علوم الأصول أصول الفقه بالقياس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله، أرسله وهو مطمئن إلى إمكانياته. أيضا في تولية أسامة بن زيد على الجيوش وفيهم الكبار من الصحابة، هذا اطمئنان إلى إمكانيات أسامة بن زيد وإدارة لتلك الإمكانيات. لم يكن يتخوف صلى الله عليه وسلم من أنه أي أسامة لا يستطيع القيادة، بل كان يرى فيه النجابة وكان يرى فيه الحنكة. عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا أبو ذر الذي جاء إلى مكة وأخذ يصدع بالحق عند الكعبة، فأخذ كفار قريش يضربونه كلما صدع بالتوحيد وأعلنه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى قومك غفار وأقم فيهم وادعهم. فالتمس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الداعية، لأنه رآه يصدع بالحق ويتكلم ولا يستطيع السكوت، فأدار تلك الإمكانيات التي في سيدنا أبو ذر في مكانها الصحيح، فأرسله إلى قومه ليبقي على نفسه وروحه ويستفيد به. فكان من سيدنا أبو ذر أن أتى بعد ذلك بسنين، أتى بغفار وبأسلم قبيلتين، أسلمت وجاءت لتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من حسن إدارته عليه الصلاة والسلام. كان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى في من يريد أن يتقلد شيئا وهو ليس أهلا له، فإنه يصده عنه ويمنعه منه. فذلك سيدنا بلال عندما ألقي عليه الأذان، فإنه ألقي عليه من بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة رؤيا فيها ألفاظ الأذان، فجاء فألقها على رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أنه ليس الذي أبلغه بالرؤيا هو الذي سيؤذن، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بلالا أندى صوتا، ورأى بلالا بأنه الرجل المناسب لهذه الوظيفة فوظفه فيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى زيد بن ثابت ووجد فيه قوة الحافظة والقريحة السليمة، فقال له: عليك بتعلم لغة يهود. فذهب فتعلمها، في بعض الروايات أنه تعلمها في 17 يوما أو 15 يوما. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإمكانيات جعلته يدير إمكانيات الصحابة عليهم الرضوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يجد أهل الصفة يجدهم موجودين لا يعملون، ثم لا يكلفهم عمل، هذا أيضا إدارة لإمكانياتهم، لم يكلفهم أكثر من طاقتهم، لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون ولا يعرفون. ولكنه عندما وجد رجلا قويا يطلب المال ويطلب الصدقة قال له: ما عندك بالبيت؟ قال: حلس وقدح. قال: فأتني بهما. فبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى له بمال وقال له: اذهب فاحتطب ثم أتني. إذن النبي ترك أهل الصفة، لكنه لم يترك ذلك الرجل القوي، هذا إدارة وحسن إدارة للإمكانية، الرؤية، أن ينظر من يستطيع ومن لا يستطيع، لا يكلف كل أحد صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء. كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل قيام الليل، وكانت السيدة عائشة تكون معترضة في قبلته نائمة، فكان لا يكلفها قيام الليل، لا يقول لها: قومي بصلي بالليل. وكان إذا عندما رأى حبلا ممدودا مشدودا في المسجد قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب. قال: وماذا تفعل؟ قالوا: تشد به نفسها في الصلاة، فإذا نعست استيقظت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، أي ليصلي أحدكم ما دام كان نشيطا، فإذا ذهب نشاطه وكسل أو نعس فليرقد. النبي صلى الله عليه وسلم أدار الإمكانيات، يقول لها: نامي إذا كنت تعبة، لا تكلفي نفسك أكثر من طاقتك. رأى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يصلي ويختم القرآن كل ليلة، فقال له: لا تفعل، بل عليك أن تجزئ القرآن على 30 ليلة. رأى فيه إمكانيات أنه لا يستطيع أن يستمر عليها، بأن ذلك سيضعفه. وهذا الذي حدث من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال في آخر عمره: ليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام يحسن إدارة هذه الإمكانيات. كان يرى سيدنا أبو هريرة وقد التزم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر 3 سنين من حياة النبي، التزم معه في المسجد وكان من أهل الصفة، وكان يريد أن يحمل حديث رسول الله كله، فجاء يشتكي إلى رسول الله قلة الحفظ وضعفه، وقال له كلما أردت أن أحفظ فإنه يتفلت مني، فقال له النبي أبسط رداءك، فبسط رداءه سيدنا أبو هريرة فحث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 حثيات، وقال له ضم إليك رداءك، فضم سيدنا أبو هريرة رداءه، فقال سيدنا أبو هريرة فما نسيت شيئا بعدها. لم يقل له النبي اذهب فكرر الحديث، اذهب فراجع الحديث، هو يراعي إمكانيات أصحابه، يعلم أن هذا لا يستطيع إلا ذلك، فإن استطاع أن ينفع صاحبه نفعه، وإن لم يستطع لم يفعل. فهنا نفع أبو هريرة، أي سيدنا رسول الله هو الذي نفع أبو هريرة، لكنه لم يكلفه بما لم يستطعه سيدنا أبو هريرة. النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام كان له نور يرى به أصحابه، كان يرى إمكانياتهم وقدراتهم، كان لا يكلفهم أكثر مما يطيقون، وكان إذا وجد فيهم قوة كلفهم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم جازه عنا خير الجزاء، اللهم ألحقنا بنسبه وشرفه، وألحقنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Thank you.